والله أحبك أحبك ويشهد الله علي لما أشوفك أبتسم صدقني ما هو بدي لا حاسد يقدر يبعدنا أنا وأنت لو شوي يا الله حفظ حبي لي يا الله ربي يا قوي ما في غير راسك روحي حبيبي وانا احباه لو قالوا تمنى اتمنى عمري قربه ويعشقني يعشقني يعشقني من قلبه وقال أنا أدري يحبني بس شوية تغلى علي وغلاتي وغلاتي وغلاتي يا عمري تعال لو يطلب عمري كله والله عمري بيني